السلام عليكم ورحمة الله. تعبتي من شغل البيت ومذاكرة الأولاد ومفيش حد بيساعد والمواعين والطبخ حاجة ملهاش أول من آخر؟ أنا جايلك بقى بحل والله العظيم من أجمل ما يكون. النبي صلى الله عليه وسلم اشتكاله نفس الشكوى بالظبط مين؟ بنته السيدة فاطمة رضي الله عنها، وكانت طالبة من النبي صلى الله عليه وسلم خادم عشان خاطر إن هي تقدر تصد على شغل البيت. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ اسمعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك ما هو خير لك منه، من الخادم ده؟ تسبحين الله عند منامك 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34. أنا بقول لك والله واصبي عليهم هتحس بقوة غير عادية. وما تنسيش إن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى.